يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه؟ إذا كان لا سمح الله ثم ناس ارتدوا ولو يحاربوا في الإسلام ولو يشهروا أحكام الله ويتمسخروا على القرآن، لو بشر في وسائل الإعلام واحد جرى في إحدى القنوات المحسوبة التونسية قال لنا تحب تكون مسلم ذات الرأس بكتاب القرآن ما تخرجش من الدار نتاعك، ما تجيناش في الشارع تقول لنا قال الله وصلى. شكون سيدي؟ تحكم على شعب مسلمة؟ راجل زي هذه ضحاها ناس بأرواحها وسقاط الأرض بدمائها باش تبقى دولة الإسلام تونس، عظماء الزيتونة وعظماء الصحابة مدفونين في بلادها ورجال كبار اللي ربي يبارك فيهم، احنا وصلنا الإسلام عن طريقهم هما، عن الشباب اللي تعلمنا الإسلام وكانوا مشهد وجوه طيبة ربي يبارك فيهم اللي يلزمنا نحترموهم ونقدروهم ونبشروهم، ما يوصلناش الإسلام حتى ولو رأينا فيهم أخطاء كان مش من هما راهو وصارتك القطيعة اللي حبوها، رانا توا نزوجوا على الإسلام استوردوا فيه من خارج، لكن الحمد لله وصلونا الإسلام باللي قدروا ساكن، يعني ربي بأحوالهم، جزاهم الله عنا كل خير، ماناش مستعدين باش نسلموا في ديننا لا الفيل ولا العمر، من يرتد منكم عن دينه، الدين ماهوش مش يقف، فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه. مش فاكر علاقة محلانة ما بين ربي وما بين عباده، ربي تعالى منهم. شرف كبير ياسر أنه ربي يولي يحبك. شرف كبير ياسر ربي باش يحبك. يقول قارئ كبير باش يحبني ربي. عندنا حديث ما هوش الوقت باش نشرحوها لكن نقولوا على الأقل بسرعة. ما تقرب إلي حديث قدسي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال يتقرب الي عبدي بالنوافل حتى احبه. تكثر من نوافل حب الفراغ. سواء كان نوافل الصلاه ولا نوافل الزكاه ولا نوافل الصدقه ولا نوافل العمل اللي فيه عامه حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيدنه. فهي الحديث هذا شرح بركه طلب ساعات. قلت المهم تتقرب الى الله فيحبك الله. اليوم من اكبر وسائل التقرب الى الله في المرحله الزمنيه الخطيره نصره دين الله ونصره شرع الله والدفاع عن الهويه الاسلاميه لهذا البلد ولهذه الامه ومقاومه من يشككون في الاسلام. واللي يشك في الاسلام راه مش مقبل قبل كان يقول لك هو ملحد ما يؤمنش بربي اصلا. اليوم عندنا من اخطر من الملحدين هو ملحد لكن يتصدر بالدين يقول الاسلام عظيم وبارك الله فيه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما شاء الله ويصلي على دين وعلى وبعد يقول لك لكن الاسلام امور شخصيه ما بينكم ما بين اللي خلقك او في داركم اما المجتمع ما دخلوش فيه الاسلام. لا ربي معناها بعثنا الدين في كنيسه معناها حد وحد للكنيسه. مش قلنا وما عملناه وطبق كلام مش ربي قال ان هذا القران يهدي للذي اقوى وما حددش المجال. مش قال ربي قلت ان صلاتي ونسكي ومحياي كل حياتي ومماتي ذبا لله رب العالمين لا شريك له. مش ربي قال افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. مش ربي قال يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يهديكم. كل حياتكم موجوده في القران والسنه الى اخره الى اخره الى اخره من الايات والاحاديث. كيفاش حتقصي انت الاسلام على الحياه؟ مش ربي قال ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. مش ربي قال وامرهم شورى بينهم الشورى اللي في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفي الاسره وفي الشركه وفي المصنع وفي المجتمع وفي الجامع في كل مكان. مش ربي قال تتكلم على الدين وتقسيم الارث والاحوال الشخصيه والعلاقات بين قوسين على الشخصيه مش في التفاصيل. اليوم ثم ناس شادين في انه القران يناقش ممكن يناقش القران اما مش الاحوال الشخصيه لا يناقش. لا هي نزلت معنا وحي جديد بعد القران الكريم. خلينا نقطع نظر على التفاصيل مش ندخلوا فيها لان مش ندخلوا فيها. اما من حيث المبدا شنو؟ البعض يقال في مجال الاحوال الشخصيه مش ندخلوها في الدستور. هذا رأي الشعب ما شكون خلق الشعب يرضى القرآن ممكن بيه وعدين ولا بيه وخرجوهاش من الدار. أما مجال حول الشخصية يعني بيش نفعل؟ لا بدي نفعل ننزل بيها رسولات مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اذكرها في القرآن ولا حديث النبي تركت فيكم ما تمسكتم به ما لا تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي تأخر فيه مجال حول الشخصية. قطع النظر على رأينا فيها، وهذا يتوجد في دراسة إن شاء الله كعلماء شرعيين. وعن علماء عملوا أسباب أقبل الشيخ عبد العزيز بن عيد رحمه الله كان تسمعوا به من المفتين، كان مفتي ديار التونسية عنده دراسة في الموضوع ما شاء الله، وجامع الزيتون عنده ردود وعنده كلام. بقطع النظر ما فيش حاجة ما فيش نقاش إلا كلام ربي وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، الباقي الكل معروض للنقاش، كل شيء معروض للنقاش لأنه رأي بشري وكلام بشري. الإمام مالك رحمه الله قال كلكم يؤخذ منه ويرد، حتى العلماء المسلمين إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر شكون؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ كلام المسلم لأنه وما ينطق عن الهوى من هون إلا وحي المحمد. أما العمل مش يطلع على الشخصية هو الداخل وما ينطق عن الهوى، ولا غيرها من القوانين ولا أي شيء. بصفة عامة هذا مبدأ، هذا مبدأ أساسي، ما غير بخصوص تفاصيل. مبدأ أساسي يا مسلم كل شيء قابل للنقاش إلا كلام الله وكلام الرسول. هذه مسألة إيمانية يا رب. مش رأي اجتهادي، مش حسب رأي أنا، أنا ما نتابع حد شيء قدام القرآن والسنة، إلا بأن يكرمنا الله باتباع القرآن والسنة وبالإيمان. ولذلك قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. كيفاش ردوه توا إلى الله ورسوله؟ القرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم رب اجعلنا منهم يحبهم ويحبونه. يقول القائل كيف نعرف أن ربي يحبني يدين بين قوسين؟ اسأل روحك وين محطوط أنت ترى؟ كانت محطوط في الطاعة أو في العبادة فذلك من حب الله لك وبإخلاص طبعا. هذا نجم الإنسان يعبد وما عنده حتى حسنة، إذا كان القصد نتاعه أرجع تظاهر أمام الناس ربي يحفظنا ويحفظنا. يحبهم ويحبونه اللي حاجتي بيه مش تتأكد عليها فيها أكثر، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اسمعها أذلة يعني رحماء وأرقاء ورفقاء بالمؤمنين في مدينة بعضهم، وأعزة على الكافرين اسمعنا الشداء أقوياء مع شكون؟ مع الكفار. لو خيان سامحوني مش نقول بين قوسين، راهو اذا كان نقعد نحكيو في العموميات من غير ما ندخل في التفاصيل مثلا ما يشفيش فايده محرم. احنا في جوامعنا اليوم عندنا برشا اختلافات وما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربة. عندنا اللي يصلي قبض واللي يصلي سد واللي يرفع واللي ما يرفعش واللي يسلم تسليمة واحدة يسلم تسليمتين واللي لحيته طويلة واللي لحيته قصيرة واللي ما عندوش لحية واللي مغطي راسه ومش مغطي راسه. فما عندنا حلين، يا نتهاوى بالأمور هذه نقدر نعرف بالجوامع وناخذوا بعضنا ونخليه أعداء الإسلام يرحلوا بالبلاد كما رحلوا بها 60 سنة، اللي ينهب ينهب واللي يسرق يسرق واللي يكفر في العباد واللي يفسد في الشباب واللي يفسد في المخاطرات. ونقول احنا نتهاوى أما هو أطح ونشكوا في بعضنا رد بالك كما تسلمش عليه وكما تكلموش وكما تجيش معاه وكما تخسر وكما تسمعش كلامه. ولا عندنا حل اخر ان نتعايش وخيان مؤمنين الناس الكل، صلي قبض ولا سد الورقه ولا ما ترفعش طول لحيتك ولا ما تطولهاش ولا اعملها ولا ما تعملهاش رغم المواقف الشرعيه ماهوش وقت ومش نفتحوا المواضيع. احنا عندنا اولويه، اولويه الاولويات اليوم حرب كبيره على الاسلام. المسلم الحقيقي يستحيل ان يختار الخوض في المسائل الخلافيه امام هجمه شرسه على الاسلام والمسلمين في هذه الارض. مستحيل باش يكون مسلم وعنده عقل واعي ويقعد يتعارك ويخيل على مسائل فقهيه جزئيه. مش معنى هذا انا ما نبحثوش والا ما نبحثوش على السنه وعلى الاصح. اعطيه حجمه الحقيقي، سنه مستحب داخليه في حجمها الحقيقي. احنا عندنا اليوم خطر على الاسلام، ثم ناس كما قلت الساعه قاعد يحب يكفر الناس، يشكك فيهم في دينهم، يشكك فيهم في القران. استاذه نتاع ماده من المواد مش لازم نخبط طبقين الأيمان اللي فاتوا في نص الثلاثة والثقافة قلت لهم الإسلام ما فيش رحمة. يعني نبعثوا في تلامذتنا باش يقراوا عندها والشعب يدفع بالفلوس، شعب مسلم باش تجيب الثلاثة تقول له راهو الإسلام ما فيش رحمة. لا الرحمة في القوانين نتاع العالم العربي لحقوق الإنسان. ممتاز. وإذا أتيه من الكلام وإحنا نقوم نتعرف في الجامعة على طعم الاجتهاد. يا وخيان يراوى الآن مطلوب منا أن نخفض جناح البعض. ربي قال واخفض جناحك للمؤمنين نتواضع وما نقعدوش لين ببعضنا. هذا شفار وذاك شعبل وذاك شو يصلي هكا وذاك راهو غمزني بالمنكب نتاعه ونبداو نتشوبعوا من ابسط اختلاف. يا وش اللي تربي في الحاجه الناس الكل تصلي من جميع دول العالم وجميع لغات العالم. اللي يتكلم بالانجليزيه وبالصينيه وباليابانيه وبالعربي وبالفرنسويه واللي يصلي على المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي واللي وانواع واشكال واحزاب ومناظر من كل نوع. تعرفوش اللي بيتربي؟ تعرفوش. وقد درس فينا كل عام. نشوفوا في الامه الاسلاميه كيفاش متحده ونجموا كانوا يتحدوا ونجموا يتحدوا. للاسف اللي فضلت مواجهنا. المفروض منا ان اليوم نتحدوا حتى كي يجي واحد يبدا يقطع ويريش ويختار اللي هو المؤمن هذا طار وكعمل بالنهايه. قل له باش تاهي توا قل له في عرض احكي لي انا على زيد وعمر كيفاش يصلي ولا كيفاش عمل هكا ولا قدم ساق ولا طيب كذا ولا ايش يقول لي ايش نعمل باش المستقبل البلاد يكون هو الاسلام. انصحني ايش نتناقشوا وما نتناقشوا في الجنسيات ماش وقته توا نتناقشوا كيفاش ننقذ بلادنا من مسح الذاكره اللي عملوها 60 سنه. كيفاش نرجعوا الاهتمام باساسيات الدين والناس الكل يدينا في دين بعضهم مهما كانت التسميات ومهما كان انتمائك. ليش يكون عندك انتماء مذهبي ولا حزبي ولا سياسي ولا فكري ولا هذه امور في الشخصيه خارج الجامعه. احنا في الجامعه كنا مسلمين كنا اخيان عباد الله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. حتى الايمان ينجم يكون عنده انتماء سياسي توا فتح عنده سياسه كبير خارج الجامعه يتفضل ينشط على روحه. في الجامعه شو لازم؟ عندنا حاجتين برك ياخذ منها منين؟ كتاب والسنه بالاساس. ثم ما يتفرع عنهما طبعا. القران قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال علماء الاسلام اجمع المسلمون الى اخره. ومن حقك يكون عندك انتماء ان شاء الله يكون مصلحه الاسلام والمسلمين هذا مش حاسب عليه يوم القيامه. شنو هي شهادتك وشنو هو صوتك وشنو هو رايك وشنو هو فكرك وين ماشي شنو هي اهدافك في الحياه هكا عن ربي يخاطب علينا. اما في الجامعه كنا عباد الله اخواننا نقبل بعضنا الناس الكل ونبتسم في وجوه بعضنا الناس الكل ونسلم على بعضنا بحراره الناس الكل ما تصنفنيش وما نصنفكش كنا خيال ولا اعتقد من قديم ولا مثلي حتى تجمعين بلغتني حاجه ولا نقولها بكل وضوح ولا جدال فيها بالنسبة إلي بكل تواضع. قلت هذا في جامعة زخمة جاني مرة واحد قال لي راه واحد تجمع ما خليهاش يدخل الجامعة يصلي. قلت له لا يجوز شرعا مهما كان عمل الجامعة بتاع شكون هذا؟ بتاع ربي. ربما يمنعوه الأهالي من منصب ولا مهمة في الجامعة ممكن إذا كان الناس الكل متفقين على هذا الأمر. أما تمنع من الصلاة في الجامعة بأي حق؟ عندكش حق. ربي يهديه وربي يتوب عليه وثم ناس اللي كانوا تجمعين ما همش معادين للدين كان اما مضغوط عليه ولا دبر راسه ولا ظروف ولا الى اخره ثم كل واحد مش مشكلته يحاسبه ربي سبحانه وتعالى. وفي ناس طيبين معنا مضغوط ويخلف في روحه ويغطي في روحه في يوم وفاته وكان يعمل شك مع في شخصه ولا يسكر له حدوث ولا داره ولا خدمته ثم مش تلمسه في الاعذار. احنا اليوم نحبه اكثر ما يمكن ناس تدينها في دين بعضها من اجل وما نجمش حاسب العباد اليوم. كان عندك حاجة قضائية ضد زيد ولا عمر إثباتية الشيء التشكيلي إذا كانت ما فيش سماح لحقك من حقك. أما دين الجامع وتفرق ما بين الناس لا تفرق بين الناس المثل. كنا خيال وكنا متحابين وقد يدخل الإنسان بنية خبيثة لكن ببركة مجلس العلم تولي نيته طيبة. بتوفيق من الله. وما ذلك على الله بعظيم. هو العكس ربي قال سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم من الدين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان جيتك كاسح وقاتل وقلب قاتل واللي تشيخ له بغلطه تسمع فيه وتعمل له مشكله تو تقصد الشر الذي كان مش سلفي. وجعلوا عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان مثالا واعظم مثال شد فيه رب العالمين رب. قال: وانك لعلى خلق عظيم. فهذه شهادة عظيمات إلى يوم القيامة نقرأها. رب العالمين شد في عبد من عبادي وهو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم. نتعلم منه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله ويوم القيامة. ما ليش مش نوصلوا فيه صلى الله عليه وسلم، لكن إن شاء الله غدا يقربنا أكثر من اليوم إلى أخلاقه، وبعد غد أكثر من الغد، وهكذا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كان حسن ملاقيه للي تلاقي ربي وأنت تجتهد وتنجح من أجل أنك ترضي ربي سبحانه وتعالى.